اخر يقول لقد ظللت قرابة 4 اعوام بالمملكة لم اجد مسجدا في البلاد يقام فيه سنة الاعتكاف، فهل هي بدعة ام ماذا؟ هذا السؤال. الاعتكاف سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وافضل ما يكون في رمضان وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان في رمضان فهو سنة. ولعل اسباب ذلك مشاغل الناس وخير الاستقبال من الدنيا، ولكن موجود يعتكف المسائل اذا كان الحمد لله موجود في رمضان كثيرا، اما في رمضان فلعله قريب. نعم.